طبعا لو نسترجع التاريخ، النفط ما في شك خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا، لكن المملكة العربية السعودية كانت دولة قائمة قبل النفط.